قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ربنا يا ربنا أسعدنا به يوم الحساب بجمعنا. قمر سيدنا النبي قمر شاكيتي